ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الحلواني عن هشام. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. أبو عمرو بقصر المنفصل، واندرج معه حفص ويعقوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. قالون بتوسط منفصل، واندرج معه ابن عامر والكسائي وخلف العاشر. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. أبو عمرو بتوسط المنفصل، واندرج معه عاصم ويعقوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. النقاش بالإشباع. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. حمزة بالإشباع. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو جعفر. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة، واندرج معه الأصبهاني. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه إدريس. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. حفص بالسكت على المفصول. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. النقاش بالسكت على المفصول. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. حمزة بالسكت على المفصول. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب. بسكون ميم الجمع، واندرج معه منين درجة. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. حمزة بضم هاء عليهم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يعقوب بضم الهاء في عليهم وفيهم. وأنت على كل شيء شهيد. قالون واندرج معه من اندرج. وأنت على كل شيء شهيد. الأزرق بتوسط شيء واندرج معه حمزة. وأنت على كل شيء شهيد. الأزرق بإشباع شيء ولم يندرج معه أحد. وأنت على كل شيء شهيد. ابن ذكوان بالسكت على شيء واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.